إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده سبحانه وتعالى، وهو رب كل شيء ومليكه، يخلق بإرادته سبحانه وتعالى لا مكره له، بديع السماوات والأرض. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فالله لا ند له ولا شريك له ولا ظهير له سبحانه وتعالى، ولا يخلق من أجل أحد، وإنما يخلق ويرزق ويحيي ويميت، وهو الفعال بما يريد سبحانه وتعالى. الحكمة العليا للخلق، ينبغي أن نعلم حكمة الله تبارك وتعالى في الخلق، وأن كل ما سوى الله تبارك وتعالى إنما خلقه الله تبارك وتعالى لعباده، ملائكته الجن والإنس، السماوات والأرض، كل ما خلق الله تبارك وتعالى فإنما خلقه عبدا له ولعبادته، خاضع لمشيئته وأمره. وسعادة المخلوق في الطاعة، وشقاوته في المعصية. كل مخلوق سعادته في طاعة الله تبارك وتعالى، وشقوته في معصية الله تبارك وتعالى. الملائكة عباده وليسوا بناته كما زعم المشركون فيه. قال جل وعلا: وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فهذا شأن الملائكة، خلق الله تبارك وتعالى لهم، وأنهم عبيده، وأنه لا يتأبى عليه سبحانه وتعالى أحد منهم، وأنه لو فرض أن أحدا فعل ذلك قال إني إله من دون الله تبارك وتعالى فإن جزاؤه جهنم. قال جل وعلا أيضا: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة يسجدون وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فأخبر أن كل شيء إنما هو ساجد لله تبارك وتعالى، ساجد بذاته وساجد بظلاله. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال جل وعلا كذلك عنهم، قال: والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فسعادتهم إنما هي في طاعة الله تبارك وتعالى، وهم مطيعون لله، وهم من أشرف خلق الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف له. السماوات والأرض مطيعة، كما قال تبارك وتعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. أذنت استمعت، سمعت واستجابت، فالسماء مستجيبة لأمر الله تبارك وتعالى والأرض كذلك. فقال أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فكل من في السماوات وكل من في الأرض مسلمون لله تبارك وتعالى، المنقادون المطيعون لأمره ومشيئته الكونية القدرية أو الشرعية الدينية. الأمر الكوني والقدري للجميع، والأمر الشرعي والديني للمطيع. فالمطيعون يتبعون أمر الله تبارك وتعالى وشرعه، والجميع كلهم خاضع لأمر الله الكوني القدري، فما شاء الله تبارك وتعالى كان وما لم يشأ لم يكن. عصى إبليس وهو من خلق الله تبارك وتعالى فكتبت عليه الشقوة، كتب الله تبارك وتعالى عليه الشقوة هو ومن تبعه، كل من تبعه. قال له الله تبارك وتعالى اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فهذا الذي عصى الله تبارك وتعالى فكان هذا مؤداه هو ومن تبعه. قال له الله تبارك وتعالى قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال له عن جهنم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصور. وقال عن مصيره في يوم القيامة قال فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. فهم منفذون لمشيئة الله تبارك وتعالى، يعني العصاة من أكبر المجرمين إلى أصغرهم في مشيئة الله تبارك وتعالى وكونه وقدره، لا يخرج أحد عن مشيئته الكونية القدرية، وهم في النهاية في العقوبة وفي الشقوة كما قال تبارك وتعالى فمنهم شقي وسعيد، أي البشر. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهير خالدين فيها إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير محدود. عطاء الجنة ونعمة الله لأوليائه عطاء غير مجدود، الجد القط، يعني أنه لا يقطع، يعني أنهم في خلود دائم لا ينتهي، لا يأتيه وقت يقطعه الله تبارك وتعالى وتنتهي ينتهي نعيمهم، بل نعيمهم مستمر. هذه حكمة الخلق، حكمة الله تبارك وتعالى في الخلق أنه خلق الخلق ليعبد سبحانه وتعالى، وأنه لا يتأبى عليه أحد سبحانه وتعالى في مشيئته الكونية القدرية، وأن من تعدى أمره الشرع الديني أمره إذا قال له افعل قال لا أفعل فهذا قد وقع في الشقوة. إبليس قيل له افعل تسجد قال لا أسجد، قال أسجد لما خلقت طينة، معترضا على الله تبارك وتعالى، فكان جزاؤه ما سمعته. هذه حكمة الخالق، يجب أن نعلم حكمة الخالق في الخالق. أما المخلوق فإنه يجب أن يوافق حكمة الخالق. المخلوق يجب أن يعتقد كل أحد أنه خلق لعبادة الله تبارك وتعالى، وأن الله لم يخلق الخلق لعلة عنده لإرادة أحد، فلم يخلق لأجل النبي محمد ولا لأجل أحد، وليس له ند سبحانه وتعالى يخافه، وليس له ولد يخلق معه، وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. فالله وقال الله تبارك وتعالى لرسوله قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني لو كان له ولد كما زعمتم فسأكون أول المطيعين فأعبد هذا الولد. تعالى الله تبارك وتعالى أن يكون له ولد كما قال جل وعلا بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فالله المتفرد سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، الغيب والشهادة بالنسبة للخلق، وأما بالنسبة لله تبارك وتعالى فإن الله لا غيب عنده، لا غيب على الله سبحانه وتعالى، وما من غائبة في السماوات والأرض إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. المخلوق يجب أن يعتقدها، نحن عالم من العوالم التي خلق الله، عالم الإنس أولاد آدم عقل الإنس، خلقنا الله تبارك وتعالى مما وصف لنا من طين هذه الأرض. وكانت قصة خلقنا في السماء ذكرها الله تبارك وتعالى في 25 موضع من كتابه ليعلمنا الأصل، ويعلمنا لماذا نحن موجودون في هذه الدنيا، وأننا موجودون فيها ابتلاء واختبار لفترة محددة، نحن طارئون على الأرض في الخلق، ووجودنا فيها لفترة محددة تنتهي، ثم بعد ذلك نقوم للحساب بين يديه سبحانه وتعالى. قال اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فهذه قصة الخلق، خلق الناس في هذه الدنيا، أجمل الله تبارك وتعالى في هذه الآيات وفي مواضع مشابهة لذلك في كتابه الكريم. قال ولكم في الأرض مستقر، قال تبارك وتعالى لآدم وإبليس، أخبرهم بأن هذه الأرض هي مستقر. قال جل وعلا ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، حياتكم في هذه الأرض وخروجكم منها وبعثكم إليها، بعثكم إلى الله تبارك وتعالى. الشاهد أن هذه فترة محددة، يجب أن يعلم كل إنسان أن بقاءه في هذه الدنيا إنما هي فترة محددة مقدرة، قدرها الله لكل فرد في الأجل يوم الخلق. قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجل، وأجل مسمى عنده، ثم قضى أجل لكل نفس، ومعنى أنه قضاه أنه يعني أنهاه وحكم به سبحانه وتعالى ولا يتغير، ثم قضى أجلا لكل نفس. فكل إنسان لا بد أن يقضي الأجل الذي قدره الله تبارك وتعالى له قبل أن يخلق، فلكل إنسان أجل ولكل أجل كتاب موجود، فيجب أن يعلم هذا، أن يعلم أن كل إنسان له في هذه الدنيا فترة محددة وهي فترة اختبار وابتلاء. قال جل وعلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، خلق من هذا الشيء وجعله الله سميعا بصيرا للابتلاء ليبتليه، والاختبار إنما هو الإيمان والأمر والنهي، صدق وأطع، صدق الصدق وأطع أمر الله تبارك وتعالى. والدين كلمتان، الدين كله كلمتان، اسمع وأطع، اسمع كلام الله تبارك وتعالى، اسمعه تؤمن به. فالله تبارك وتعالى يخبر عن نفسه ويخبر عن غيبه بالصدق، وقد ائتمن رسوله على الإخبار عنه سبحانه وتعالى وعن غيبه، ولم يعطي هذا لأحد قط، فجعل الله حصر الله تبارك وتعالى أمر الغيب فيما يوحيه إلى رسوله، إما هذا الوحي المكتوب القرآن، وإما الوحي المسموع من النبي صلوات الله وسلامه عليه ويقوله النبي. فلا وحي بعد ذلك، لا إيمان بغيب إلا من فم النبي صلوات الله وسلامه عليه، ما ينطق به من القرآن الموحى إليه أو من الوحي الذي يوحيه إليه ويعبر عنه النبي بكلامه صلى الله عليه وسلم. فأول ما يجب على العباد التصديق بأمر الله تبارك وتعالى، الإيمان، ثم العمل بمقتضى هذا التصديق، أن يصدقوا كلام الله يعلموا أنه صدق، ثم يعملوا بمقتضى هذا التصديق إيمانا بالله تبارك وتعالى، العمل بذلك، مخافة الله جل وعلا، رجاؤه، محبته سبحانه وتعالى. فإنما أخبر الله به عن نفسه يوجبها، من صدق كلام الله عن نفسه سبحانه وتعالى وعن خلقه أول شيء أنه يخاف، لأنه يعذب ويؤاخذ بالذنب، هذه واحد. ثم يرجوه، لأن كل الخير بيده سبحانه وتعالى، ولا خير بيد غيره، ما يأتي خير إلا منه سبحانه وتعالى، وكذلك لا يدفع الضر غيره سبحانه وتعالى. فالله يعبد طمعا فيما عنده، وكذلك مخافة فيما عنده من العذاب، ويعبد حبا سبحانه وتعالى، وذلك أنه المنعم المتفصل المتفصل في صفات الكمال. فالله يحب لذاته ويحب لإنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى. ثم الله تبارك وتعالى لا يرضى من عباده إلا الخضوع والذل له، هو العبادة، معنى العبادة الخضوع والذل له سبحانه وتعالى، مع هذه الصفات من الحب ومن الخوف ومن الرجاء، مجموع هذه العبادة، العبادة التي يعني يحبها الله تبارك وتعالى، وفروعها كثيرة. فكل ما ارتضاه الله تبارك وتعالى للعباد من الأقوال والأعمال، سواء كانت أعمال القلوب أو أعمال الجوارح، وكذلك من الأقوال، هذه كلها تدخل في مجموع العبادة، فالصلاة والصوم والزكاة والحج وبر الوالدين وصدق الحديث، وكل ما أمر الله تبارك وتعالى المؤمن أن يتخلق به من فضائل الأخلاق، هذه كلها من معنى العبادة لله تبارك وتعالى. كذلك البعد عما نهى الله تبارك وتعالى عنه من العبادة، لا تفعل يقول سمعا وطاعة، افعل سمعا وطاعة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، وقالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا أمر الله تبارك وتعالى آمنا به، وأطعنا ما أمر الله تبارك ما أمرنا به الله تبارك وتعالى، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالعبادة الذي يرتضيها الله تبارك وتعالى العبادة كمال الذل وكمال الخضوع وعدم التأب، من أبى في فرع واحد أبى، يعني الإباء ليس ترك الدين كله، ليس ترك الأمر كله أو فعل الحرام كله، ولكن كل من أبى وتأبى على الله تبارك وتعالى ورفض أمرا لله أو فعل نهيا لله، يعني متأبيا على الله تبارك وتعالى، كفر. فالكفر يكون في فرعية واحدة، ممكن يكون الكفر في فرعية واحدة من فروع الأمر، أو في فرع واحد من فروع النهي. فلو في فروع النهي نهى الله تبارك وتعالى عن 1000 شيء، فالإنسان فعل يعني 999 وخالف في واحدة وقال لا أفعله متأبيا، كفر، كفر بالله تبارك وتعالى. وكذلك في حد الآخر، وإنما المطلوب في العبادة والطاعة المطلقة أفضل في كل آخر، وتقوى الله فيما استطاع العبد، قال فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، فاتقوا الله ما استطعتم يعني قدر الجهد والطاعة، وخضر الجهد والطاقة اللي هو نهاية الأمر، نهاية الجهد والطاقة، وليس يعني ما استطعتم أن يكون في أدنى الاستطاعة، وإنما في أعلى الاستطاعة. فهذا الأمر الإلهي للعباد بأن يطيعوه مطلقا. إبليس كان مطيعا ولكنه عصى في أمر فكفر، وآدم لما عصى في أمر واحد الله تبارك وتعالى عاتبه، فلما رجع إلى الله تبارك وتعالى وتاب الله، تاب الله تبارك وتعالى. وأما مخالفة الأمر عنادا ومكابرة فهذا كفر، قال تبارك وتعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فجعل طاعة الكفار في شأن واحد شرك بالله تبارك وتعالى، وهو شرك الحرام. قال جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوه وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يعني إذا أطعتم الكفار في تحليل الميتة التي حرمها الله تبارك وتعالى أشركتم بالله تبارك وتعالى، لأنه لا طاعة إلا لله تبارك وتعالى. وهكذا الأمر، فإذا قيل له صلي قال لا أصلي، أو زكي قال لا أزكي، أو افعل قال لا أفعل، عنادا ومكابرة كفر بالله تبارك وتعالى. وإن أطاع في سائر الطاعات، يعني لو أطاع العبد ربه في سائر الطاعات ولكنه أتى إلى طاعة قال لا أفعلها عنادا ومكابرة، نعم هذا كفر. وأما إذا يعني فعلها وهو يعلم أنه يعني مخطئ في هذا وأنه مرتكب لمعصية، فهذا هو الذي يعني قد يغفر الله تبارك وتعالى له، إما يعني طبعا يقبل الله توبته، أو إذا مات على هذا فيموت على معصية ويكون أمره إلى الله تبارك وتعالى. فالذي يقع في المعصية وهو معتقد أنها معصية لله تبارك وتعالى فهذا شأنه يعني يبقى إلى الله تبارك وتعالى، إن مات على ذلك لم يتب من هذا فهذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأما من مات على معصية وهو يستحلها، يستحل هذه المعصية ويقول ما فيها شيء، هذه مخالفة لا يضرني منها شيء، أو أمر من الأمور رده ولم يقبله عنادا ومكابرة، فهذا كفر، فهذا كافر بالله تبارك وتعالى. فإن تاب قبل موته يقبل الله تبارك وتعالى توبته. وأما إن مات على ذلك خلد في النار، وإن كان مطيعا لله تبارك وتعالى في سائر الأمور، لكنه إذا تأبى في أمر واستحله، استحل معصية أو استحل ترك طاعة عنادا ومكابرة، كفر. إن مات على هذا مات كافرا مخلدا في نار جهنم عياذا بالله. إذن الله تبارك وتعالى لا يقبل من عباده إلا الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسر. ومعنى الإسلام يعني الاستسلام لله تبارك وتعالى، أي هو الخضوع بالطاعة له. قل سمعت وأطعت، أي أمر يأتيك من الله يأتيه من الله، قل سمعت وأطعت. فإن وقع فيه علم أنه وقع في معصية، إذا علم أنه وقع في معصية فهذا له رجاء عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة أن يغفر الله له أو أن يعذبه، ثم يعني بعد ذلك يدخله جنة، فهذا لا يخلد في النار يعني بمعصية. وأما الذي عصى ويخلد في النار فهذا الذي فعلها كبرا، كل من فعل شيئا كبرا وتأبي على الأمر هذا كشأن إبليس، معصية إبليس معصية، الله قال له اسجد قال ما أسجد، قال لا أسجد، هذا خلقته من الطين وأنا خلقتني من النار والنار أصل من الطين، هذا تأبي. فعند ذلك كان ملعونا بذلك، يعني لم يقع هو في شرك، يعني ما عبد إبليس غير الله أو ما قال لله ولد أو قال له بنت أو قال له كذا، وإنما وقع في معصية، لكن معصية عناد، معصية عناد. فمعصية العناد وهذه الجحود هذه مخلدة في النار موجبة لغضب الله تبارك وتعالى. فإن كانت وقعت من العبد ثم تاب منها ورجع إلى الله تبارك وتعالى قبل الله تبارك وتعالى توبته. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فكل من عصى الله كان، وإذا تاب قبل الموت قبله الله، قبل الله توبته، وإن كانت ما كانت المعصية. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله يغفر يقبل التوبة في كل الذنوب حتى ما فيها سب لله أو سب لرسوله أو نفي لدين الإسلام أو أكبر الجرائم فإن الله تبارك وتعالى يعني يقبل التوبة من كل تائب يأتيه سبحانه وتعالى، وهذا من واسع فضله وإحسانه ورحمته على خلقه. لكن من مات على الكفر فهذا خلاص قد يئس من رحمة الله تبارك وتعالى. فكل من مات على الكفر فهذا أيأسه الله تبارك وتعالى من رحمته، لا قبول لأي شيء، لا لشفاعة ولا لفدية ولا لعدل ولا لأن تدركه رحمة ولو بعد آماد السنين في النار، كل هذا خلاص قد قفل الله تبارك وتعالى عليه كل أبواب الفتحة. فلا فتحة للكافر إذا مات على كفره يا رب. إذن الخلاصة أننا في فترة حياة محددة ما يخترمها أحد، وأعمار هذه الأمة كما قال النبي بين 60 و70، وهي فترة اختبار وابتلاء، وهذا نظام الله وقانونه وحكمته في الخلق سبحانه وتعالى. خلق الخلق اليوم، ومن سار السعادة في الطاعة والشقوة في المعصية، هذا أمر حكم به الله تبارك وتعالى. كل من أطاع الله تاب، وكل من عصاه شق، وإن كان مات فهو شق، والله توعد في العذاب كل من عصاه وإن كان أحب نسيبه. قال الله لرسوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا رسول الله، هذا خطاب لرسوله، وهو حب الناس إليه، حب الخلق إلى الله تبارك وتعالى. لكن الله أخبره بأن هذا الخطاب له ولكل رسول قد خوطب بمثل هذا الخطاب، ولقد أوحي إليك يعني يا محمد وإلى الذين من قبلك من الرسل لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهذا النظام عند الله تبارك وتعالى ما أحد. وكذلك في الصغير، يعني هذه العقوبة في الكبير في الشرك والعقوبة في الصغير كذلك، يعني لو أنه فعل الصغير كذلك مهدد بالعقوبة. قال تبارك وتعالى لرسوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يقول لولا أن ثبتك الله على الحق كدت أن تميل إلى الكفار في شيء قليل مما يدعونك إليه. يقول لو فعلت هذا عذبناك عذاب مضاعف في الدنيا وفي الآخرة، عذاب مضاعف في الدنيا وعذاب مضاعف في الآخرة. وهذا خطاب للنبي، خطاب للنبي الرسول الذي اختاره الله تبارك وتعالى ليكون نذيرا للعالمين، لكن يخاطبه الله هذا الخطاب حتى يبين للجميع بأن كل من عصى فإنما هو تحت العقوبة، يبقى تحت العقوبة مهما كان شأنه هذا. إذا السعادة بالطاعة والشقوة بالمعصية، فعصى الله إذا أنت قد وضعت نفسك تحت يعني مظلة العقوبة، أطعت الله فأنت السعيد، فالسعيد هو المطيع لله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين. أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك السميع القريب المجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.